يا علي دليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا يا ليل ملال كاسة سألني يا ليل ناحي ناحي الخاص روى الأدي أمان أمان يا للي يا ليل ناحي ناحي الخاص روى الأدي أمان أمان يا للي حيا حياة الروح في لفظك يا ليل سبى سباني لا بغل هندي أمان أمان يا للي يا ليل I'm وغننا من